تفسير الآية 3 من سورة المسد، يقول تعالى: سيصلى نارا ذات لهب، أي سيحترق ويشوى جسده يوم القيامة بنار ذات اشتعال شديد لا تحتمل ولا توصف، فيعذب بعذابها المتنوع على قدر سوءه بكل عدل دون أي ذرة ظلم، إضافة إلى ما كان فيه من شر وتعاسة في دنياه بسبب بعده عن ربه وإسلامه.